ما تكون إلا بالإسلام. من هذه الناحية نقول على كل حال قريبة يعني. قريبة من أنها مسلمة، ولكن لو حصل أصلح من هذا يكون طيب. ثم قال الله تعالى وتفقد الطير. لا ما يمكن يقول ولا جماعة نقول اللي يقول التفق، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة هنا. نعم إن الإنسان ما يصل إلى غايته إلا برحمة الله. إيه؟ لا هو قال في إجابة الصالحين يعني ما يصل إلى مقصوده إلا إذا رحمه الله كل شيء، وجنه غير جنة. يعني إذا لم يرحمك الله ما تنال شيء نبدا. نعم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم نعم هذا أنت أحسن الدنيا. نعم صحيح هو عند الله مولود على الفطرة، لكن الظاهر غير مسألة الظاهر، الظاهر غير الظاهر. ولذلك أولاد الكفار ما يدفنون في مقابر المسلمين ظاهرا، الكفر في أحكام الدنيا. قال وتفقد الطير، تفقد الطير، الطير أل هذه للعكس أو لعموم الجنس؟ أقول إنها للعكس، لأنها تعود على الطير المرفوع، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة، في نفس هذه المسيرة. تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يقول تفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض، ويدل عليه بنقله فيها لتستخرجه الشياطين باحتياج سليمان إليه للصراط فلم يره. هذا من كيف المؤلف. وتفقد الطير الذي يشوف يدور الهدهد، الهدهد في زين يرى الماء تحت الأرض، يرى الماء تحت الأرض، ولرأى الأنهار تجري تحت الأرض نقر بمنقاره، يعني قال أشد هنا، ثم يأمر الشياطين فتحفظ يعينها في روجه. هذا من يقول هذا؟ بل إن تفقده للطير لأنه كما سلف كان عليه الصلاة والسلام منظما لجنوده، يتفقد أين ذهب، ولهذا ما قال تفقد الهدهد أو الهداهد، بل قال تفقد الطير كله. نعم لأنكم تعرفون أن الطيور تسبح في الهواء فقد يشد منها شيء، فهو عليه الصلاة والسلام تفقدها لأجل تكميل التنظيم. ثم إن قولهم أو دعواهم أن الهدهد يرى اللي تحت الأرض هذا مو صحيح. ادفن حد وخلى الهداهد تجي منه تراها ولا ما تراها؟ ما تراها بالتأكيد، وهذا شيء. إذا لم ترى الحد القريب كيف ترى المياه البعيدة؟ المهم أن الهدهد مثل غيره ينحجب نور عينيه في الكثافة ولا يرى شيئا. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة، بل إن سليمان من هذه الناحية في غيره من البشر، إن وجد ماء انتفع به وإن لم يجد فإن الله تعالى يوفر له الماء لأي وسيلة. قال تفقد الطير فقال ما لي لا أرى، ما لي لا أرى الهدهد، ما اسم استفهام، وهل الغرض منه الاستخبار أو الاستنكار؟ ها قيل المراد، قيل الغرض الاستخبار، يسأل سؤال حقيقي يقول أين الهدهد، وقيل إنه استنكار، والظاهر أنه لا وجه له لأن الأصل في الاستفهام يتلف فيه الاستخبار. قال بعضهم وفي الآية قل،